إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن كثر فيه التململ، زمن السرعة، زمن لا يصبر فيه الناس على شيء لساعات أو لدقائق، هذا الزمن الذي ابتلينا فيه بسرعة الأشياء، الكل يجري وأصبح الجميع قلق من كل شيء، كثير التململ، كثير الدجر، يتدجر من أقل شيء ويتململ كثيرا. ما أحوجنا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن، زمن فرط الحركة وعدم التركيز والتشتت وضياع الانتباه، هذا الزمن الذي نحتاج فيه إلى عودة لنمكث على كتاب الله سبحانه وتعالى، لنفكر كيف ننطلق وكيف نعمل وماذا نعمل، لنعود مرة أخرى إلى حقائق الحياة، لنبصر مرة أخرى الهدف الذي لأجله خلقنا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا التشتت الكثير، مداخل كثيرة للسمع، مداخل كثيرة للبصر، مداخل كثيرة للقلب، هذه الطرقات المتوالية على عقل الإنسان وقلب الإنسان وسمع الإنسان وبصر الإنسان تجعله يفقد التركيز، وتجد النور في الوحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. أنه لا نجاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر، فالحياة تحتاج إلى صبر، الاستفادة تحتاج إلى صبر، النجاح يحتاج إلى صبر، العلاقات تحتاج إلى صبر، الجنة تحتاج إلى صبر، بلاءات الحياة المختلفة تحتاج إلى صبر. ولذلك أكثر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من الأمر بالصبر، من أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل: اصبر، اصبر لحكم ربك ولربك فاصبر، استعينوا بالله واصبروا، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر: والصبر ضياء. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الناس أشياء فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعطيهم إياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا واوسع من الصبر. اي ان افضل عطاء يعطاه الانسان هي مهارة الصبر. لا ناجح في الدنيا، لا طبيب ولا مهندس ولا قاضي ولا تاجر الا بالصبر، ولا ناجح في الاخرة الا بالصبر. الصبر على اوامر الله، والصبر على اقدار الله، الصبر على الامر والنهي، والصبر على ما يأتيك من خارجك. فانت لا تعيش في الدنيا وحدك، انما تعيش في وسط اناس يؤذونك. اقطع النبي صلى الله عليه وسلم مال البحرين الى مجموعة من الانصار. الاقطاع هذا فيء، يعني افاء الله على رسوله دون معركة، دون خيل او ركاب. هذا مال ملكه الله للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف شاء. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة بذولة من اصحابهم الانصار، فاقطعهم النبي صلى الله عليه وسلم مال البحرين، والحديث في البخاري. فقالوا لا، حتى تعطي اخواننا من الانصار مثل ما اعطيتنا. تخيل كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيديله عطاء، بيقول له خذ البيت ده، هو لك، انتفع به. والانصار ضحوا وبذلوا، الانصار فتحوا بيوتهم لله، الانصار بذلوا من اعمالهم لله، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر حتى الموت، وقالوا انا لصبر في الحرب، سرق في اللقاء، الا انا نصبر في اوقات الازمة. فاقطع النبي صلى الله عليه وسلم الانصار مال البحرين، فاذا بهم يضربون مثلا عاليا في الايثار والتضحية. فقالوا لا، حتى تعطي اخواننا من المهاجرين مثل ما اعطيتنا. قالوا لا، ادام هتدينا ادي المهاجرين ايضا. فنظر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب حكمة، وهو اصبر العالمين على امر الله، واصبر العالمين على اقدار الله. فقال صلى الله عليه وسلم انكم ستلقون بعدي اثرة وامور تكرهونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال لهم ما تقولونه الان لن يعاملكم احد به، حتى المهاجرين. قال له اللي انت بتعمله ده حل الوحيد عند ربنا. قال انكم ستلقون بعدي اثرة، يعني ان الناس ستستأثر بالعطاء دونكم. انا اعطيكم الان وانتم تقولون نحن لا نريد ان ناخذ حتى توزع على المهاجرين والانصار. واقول لكم انه سيأتي بعد ذلك زمان لن يعطيكم احد شيء، بل سيستأثرون بحقكم، وهو حقكم. فما العمل يا رسول الله؟ قال انكم ستلقون بعدي اثرة، ستلقون بعدي امور تنكرونها. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال انما جزاء هؤلاء ان يكونوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الاوائل عند الله يوم القيامة، اول الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقراء المهاجرين الذين هاجروا وبذلوا وضحوا، يسبقون الناس يوم القيامة بخمسمائة عام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال انهم صبروا على طاعة الله، انهم ضحوا في طاعة الله. قال ان من ورائكم ايام الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه ان الدين سيحتاج بعد ذلك الى صبر. ما اجمل الحياة ان تنزل لتعيش في وسط اهل الايمان، تنزل لتشتري في السوق فتجد عبد الحي بن عوف تاجرا، عثمان بن عفان تاجرا. تجد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون وفيهم الامانة. تريد ان تقاتل فتجد خالد بن الوليد وتجد زهير بن العوام. تنزل الى المسجد فتجد ابن مسعود وابن عباس. تجد ابا هريرة يعلم الناس الخير. تجد معاذ بن جبل. تذهب في الحياة وعندك مشكلة فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يدلك. ثم بعد هذا الزمان ليس هناك الا الصبر. قال انما رأيكم ايام الصبر. الدين يحتاج الى صبر كما الدنيا تحتاج الى صبر. والصبر حبس النفس عن التسخط. ان تتعلم مهارة الصمت. حبس النفس ان تتسخط وهي ساخطة. واعلى منه رضا. واعلى منه الشكر. جاء رجل من الانصار وقال يا رسول الله. وهو ايضا في البخاري. الا تستعملني كما استعملت فلان. قال له مفيش منصب. ما ينفعش امسك اي حاجة. مفيش اي وظيفة. امسك عامل على الزكاة. امير جيش. قائد في لواء. مسكني اي حاجة. قال يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلان. يقول ابن حجر ولا اعلم من اين المصدر لكني اذكر ان السائل كان اسيد بن حضير والمستعمل كان عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص كان في اخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم. اسلم سنة 7 بعد الهجرة. يعني بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول له يا رسول الله مفيش اي حاجة منصب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الاولى لما وجد من يعطي وعلم ان هذا العطاء لا يكافئه من الناس عطاء. فراد ان يخبرهم ان يصبروا على هذا الدين رغم انه لا مقابل لهم في الدنيا. واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى لما وجد من يتطلع الى مناصب الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجده كفء لهذا. ولما وزع النبي صلى الله عليه وسلم عطاء هوازن غنائم هوازن على اهل مكة عتب الانصار مرة اخرى. بعد فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام خرج في فتح هوازن اللي هي ثقيف اللي هي الطائف غزوة حنين. فغنم هناك. فلما عاد وزع الغنائم على اهل مكة اللي كانوا بيقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الجيش اللي خرج من المدينة هذا الجيش خرج لفتح مكة. وهؤلاء ضحوا وبذلوا. هؤلاء الانصار الذين بذلوا اعمالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فتحت مكة لم يأخذوا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يوزع غنائم مكة وان يوزع دور مكة. يعني البيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما وزعهاش. الاراضي في مكة ما وزعهاش. اموال مكة ما وزعهاش. انما استبقى الناس على ما على املاكهم. ثم بعد ذلك خرجوا مرة اخرى. هؤلاء الانصار هذا الجيش الذي خرج من المدينة خرج مرة اخرى الى حنين. ثم لما عادوا من حنين غنموا في حنين. قالوا خلاص نغنم. هم لم يخرجوا للغنائم. لكن الله سبحانه وتعالى في الامم السابقة كان تنزل نار من السماء تأكل الغنائم علامة على ان الله قبل هؤلاء الذين بذلوا الله. ثم في امتنا ببركة القرآن وببركة النبي صلى الله عليه وسلم احل الله لهذه الغمة الان غنائما توزع. فلما جاءت غنائم حنين الصحابة في اذهانهم متبادر الى ذهنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيوزعها كما وزع غنائم من قبل. ففوجئوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم لاهل مكة. وجاء الشيطان وجاءت الوساوس. النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم رفضته مكة ثم هاجر الينا والان فتحت مكة فليترى هل سيمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مرة اخرى؟ هل سيتركنا؟ هل انتهت المرحلة التي كنا فيها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فعتب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع المال، والناس لهم شؤون في توزيع المال، فقد اختلف عمر مع عثمان بن عفان في طريقة إدارة المال، وأكثر الخلافات الزوجية على طريقة إنفاق المال، عتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم على المال، فقال صلى الله عليه وسلم: تعتبون علي لعاعة من الدنيا أتألف فيها قلوب أقوام. وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يحتاج إلى صبر، الصبر ضياء، الصبر ينير لك الحقائق. قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ ما أعطيتم خير مما أعطوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنك ترجع بالنبي عليه السلام ولا ترجع بشاة فلوس؟ أنا منكم وأنتم مني، المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم مرة أخرى بعدما وضح أن عطاء الله لهم أفضل من عطاء الله لأهل مكة بالأموال، أنهم يرجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. هذه مرة ثالثة يصبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من ينصر الدين. قال لهم: انتوا زعلانين على ده؟ انتوا لسه هتصبروا، ده اللي انا بعمله لكم ده هو خير العطاء، وهذه حقيقة، لكن من ورائكم ايام الصبر. فامرنا ان نصبر على معالجة الناس، وامرنا ان نصبر في طاعة الله، وامرنا ان نصبر في بلاءات الرزق. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على امرأة وقد مات ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. قلت له: خليك في حالك، أنت عارف أنا جوايا إيه، إنك لم تصب بمصيبتي، ولم تكن تعلم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فمضى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليها وقالوا: ألا تعلمين مع من تتكلمين؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه وقالت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: يا أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال لها: الصبر ده محتاج إن أنت تصبري في اللحظة الأولى. جاءك خبر متعب، رأيت شيء لا يعجبك، اختلفت مع أناس تحبهم، بينك وبين جيرانك، بين أصحابك، بين زوجتك أمر، اصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا يحتاج إلى تمرين على الصمت، فالصبر حبس النفس، النفس محبوسة تريد أن تتحرك تنفجر وأنت تكبت جماحها، وهذا يحتاج إلى تمرين، تمرين اللسان وتمرين للقلب. مكث النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعلم أصحابه، وهذا الحديث عند أحمد بن ماجه بسند حسنه جمع من أهل العلم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دخل رجل فشتم الصديق. تخيل كده، أبو بكر الصديق قاعد في المجلس وواحد جاي من الشارع وقام نازل شتيمة في أبو بكر الصديق، فسب أبا بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا المشهد ثم ابتسم، فأكثر الرجل، يعني مش مرة وخلص، لم يحترم المسجد، ولم يحترم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يحترم حلقة العلم، ولم يحترم الصديق وهو أعلى الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسب أبا بكر بأخزع الألفاظ. فلما اكثر الرجل رد ابو بكر، رد يعني بدأ يرد عليه بعض كلماته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف في وجهه الغضب، أبو بكر لم ينتبه لجدل ولا لسب جدل ولا للمشكلة، إنما انتبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إلى أين مالي أراك غضبان؟ هو وجهته واحدة واضحة، ديني فين؟ علاقتي بربنا فين؟ لم ينتبه الصديق للانتقام وهو يقدر على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يشبك وكان هناك ملك يرد عنك، فلما بدأت في رد بعض ألفاظه جاء الشيطان، ولا أجلس في مكان فيه الشيطان. اصبر، قال له اصبر، لا تكثر او لا تسرع الرد ولا تكثر على من آذاك ابتداء، اصبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظلم احد مظلمة فاغضى عنها، يعني تنازل عنها، الا رفعه الله بها يوم القيامة. قال له انت مظلوم وانا اعلم انك مظلوم، وحتى لو كان له حق ما كان ينبغي ان يطلب هذا الحق بهذه الطريقة، فهو اعتدى، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظلم احد مظلمة فاغضى عنها، يعني مش صبر عليها فتنازل عنها، الا رفعه الله بها يوم القيامة. وما فتح احد باب عطاء يريد به الصلة الا وصله الله يوم القيامة. يعني ايه عطاء يريد به الصلة؟ في حاجة اسمها الصلة بين الاخوان، هدية، يعني انت عارف ان اخوك عنده مشكلة روح اديله فلوس، اسمها صلة، مش صدقة، مش زكاة، اسمها صلة الاخوان، ان تصله بالمال. احيانا بيبقى الباب ده مقفول، ليه؟ لان انت لو قلت له يظن ان انت بتتصدق عليه، ونفسه قوية، هو لا يقبل هذا. ففي عطاءات اسمها صلة الاخوان، كما كانت بين المهاجرين والانصار. هذا الباب احيانا كثيرا يكون مغلق بين الناس ومغلق بين الارحام، تجد اخ غني واخ فقير يقول لك مش عارف اساعده ازاي. فالنبي عصام يقول: وما فتح عبد باب صلة، باب عطاء يريد به الصلة، يعني هذا الباب المغلق فانت فتحته بان اعطيته صلة. وشيخ الاسلام يوجه ان الهدية افضل من الصدقة، لان فيها تاليف القلوب وفيها حب وود، انك تعطي مال هدية. قال: ولا فتح عبد باب عطاء يريد به الصلة الا رفعه الله يوم القيامة والا زاده الله في الدنيا. يبقى العطاء ده بيزود خير في الدنيا. وما فتح عبد باب مسألة يستكثر بها الا زاد بها قلة. يبقى اللي اعطى يريد الصلة زاده الله كثرة، واللي فتح باب مسألة، في واحد كده يفتح باب مسألة يعني يطلب يسأل الناس، وقد نهينا عن سؤال الناس، وقال ان هذه المسألة لا تحل الا لاحد ثلاث. مفيش في الاسلام حاجة اسمها وظيفة اسمها شحات، مفيش هذه الوظيفة ليست موجودة، ان واحد يلف يسأل، دي مش موجودة اصلا، مش موجودة في الاذهان فضلا ان تكون في حياة الناس، فالكل يعمل. لكن احيانا يحتاج الانسان الى بعض السؤال، اجتاحته جائحة فياخذ على قدر الجائحة، فاذا استمر الامر يريد الاستكثار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا زاده الله بها قلة. فامرنا بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصديق كيف يصبر على ايذاء الناس. تفتكر كده الراجل اللي سب الصديق ده كان بينه وبينه ايه؟ جيران؟ تجارة؟ نسب واصهار؟ ابنه متجوز بنته او بنته متجوز ابن؟ ما السبب الذي يجعل الرجل؟ ما هو ليس سببا دينيا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ان يصبر على ايذاء الناس حتى وان اذوه في مسجده. وهذه مرتبة عالية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى ثم أما بعد. ضرب الله سبحانه وتعالى مثال للنبي صلى الله عليه وسلم بالصابر أيوب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذا الرجل الذي ابتلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، قيل 18 سنة، وقيل ابتلي أيوب لمدة تزيد على 70 سنة. كان رجل نبي صاحب مكانة وصاحب جسد قوي، وقد اختار الله الأنبياء على علم، فهم أفضل الناس نسبا وأفضل الناس خلقا. ابتلي في صحته بلاء شديد، ثم هجره الناس ومات أولاده، فابتلي في أبنائه، ثم ابتلي في دعوته، فلم يعد هناك أحد يؤمن به، ولم يكن معه إلا زوجته، وكانت تحمله وتقوم بأمره، ولما نفد ما عنده من مال اضطرت المرأة إلى أن تعمل عند الناس، فكانت بتشتغل في البيوت لتكفل زوجها الصالح والرجل مريض، وكانت المرأة عفيفة، وكلكم يعلم أن المرض يجعل الإنسان في ضيق من أمره، هو لا يستطيع أن يتحكم كثيرا في مشاعره أو في ردود أفعاله، المرض مؤلم. فلما تأخرت عليه يوم قال والله لأضربنك. تأخرت عليه لتأخذ به إلى الخلاء لقضاء الحاجة، وكان هناك رجلان أصحاب لأيوب، فقال أحدهما للآخر تعلم أيوب هذا غضب الله عليه، لقد ابتلي بلاء، لو كان رجلا صالحا ما ابتلي هذا البلاء. فسكت الرجل وسمع الكلام، ثم لم يستطع أن يصبر، فذهب إلى أيوب وقال يا أيوب تب إلى الله، لقد قال لي فلان أنك أذنبت ذنب ما أذنبه أحد من العالمين. فرفع أيوب يديه إلى السماء، قال أيوب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لأيوب، فقال الله سبحانه وتعالى هذا مغتسل بارد وشراب، أكد برجلك. وكانت امرأته قد تأخرت، قال له اضرب الأرض وانت قاعد، فنبع الماء، فقال اغتسل من هذا الماء، فاغتسل أيوب فعاد سليما. فجاءت امرأته فوجدت رجل قوي في شبابه، وكان قد فقد أبناءه وفقد من حوله وهجره الناس ولفظوه، فقالت يا رجل ألا ترى إلى نبي الله أيوب كان هنا، إنك تشبهه، ألا تعلم أين ذهب؟ المرأة لم تعرف زوجها، فقال أنا أيوب. قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا، يعني هات عود سواك. قال لأضربنك 100 ضربة. فقال خذ بيدك ضغثا، يعني هات عود سواك في 100 عود واضربها ضربة واحدة. فجعل الله له في يمينه مخرجا. قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم مشهد الصبر على الألم، الصبر على الاحتكاك بالخلق. صبر أيوب صبرا طويلا على المرض على أقدار الله، لكنه لما اتهم في دينه رفع يديه إلى السماء وأمطر الله سبحانه وتعالى عليه مطرا من الذهب والفضة، فملأ أيوب أندران من الذهب، ثم جعل يحفي الذهب في قميصه. فقال الله يا أيوب ألم أغنك؟ السماء تمطر مطرا تمطر ماء، أنت الوحيد الذي أمطرت عليك السماء ذهبا وفضة وملأت ما تشاء، هتفرق ايه يعني اللي هيبقى في الجلابية؟ هياخد منك ايه اللي تحثو به في ثوبك؟ فقال يا رب لا غنى لي عن بركتك، فأمرنا بالصبر. قال الله تعالى نعم العبد انه اواب. بماذا؟ قال انا وجدناه صابرا. فحان يبتليك الله سبحانه وتعالى ببلاءات يستخرج الله بها منك الصبر. لما اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم البعض في بدر امرهم الله سبحانه وتعالى بالصبر، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ان الاحتكاك حتى بالعاملين في وسط الدين مجاهدين يحتاج الى صبر. قال تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني اصبر هذا معروف، حبس النفس يعني تسخط، حبس اللسان يعني الكلام، صابر يعني كن اصبر من عدوك، عارف سبق وسابق قتل وقاتل، يقولوا صابر ده فعل فيه اشتراك، يعني انت محتاج تكون اصبر من الشيطان والشيطان ملحاح. العلم يحتاج الى صبر. وبه اختم. جاء رجل الى ابي الدرداء في دمشق وقال يا ابا الدرداء جئتك من المدينة لاني علمت ان عندك حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو الدرداء هل جئت للتجارة؟ عارف الناس يقول لك انا جاي لك مخصوص. ابو الدرداء يعني قال له انت جاي لي مخصوص؟ يعني ما كانش عندك مشوار هنا في دمشق تجارة تعمل حاجة يعني؟ قال لا. قال هل جئت الى شيء غير هذا؟ قال لا. قال ما جئت الا للعلم؟ قال نعم ما جئت الى العلم. فقال ابشر فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. واحد صابر انه يسافر سفر طويل عشان تعلم حديث، وفي السفر هيدفع فلوس وينال مشاق وممكن يؤذى وممكن يموت وهو يصبر على التعليم. قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان النمل في الجحور والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. انظروا ان الصبر فيه خير، الله يحب الصابرين، الله مع الصابرين. ولربك فاصبر، اصبر لحكم ربك. لما نزلت الايات على النبي صلى الله عليه وسلم امر الجميع باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ورفضت اليهود ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لانهم اهل الكتاب، قالوا احنا بتوع العلم، ازاي انت تيجي تكلمنا في العلم؟ احنا الدين، نحن اهل الكتاب عبر العصور، من انت رجل من العرب الاميين عباد الاوثان، من انت لنسمع كلامك؟ فكانت نفوسهم ابية ان ينطاعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قال لهم اصبروا واسمعوا الكلام. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون. حقيقة أنت حين تصبر لا تصبر على حجم البلاء، إنما تصبر على ما في قلبك وعلى حجم تأثر قلبك. يعني الحقيقة إنك لما بتيجي تصبر أنت مش بتصبر على البلاء العام، إنما على قدر ما في قلبك من تأثر تجاه هذا البلاء. وإلا فهناك بلاءات كثيرة لا تعني كثير من الناس، وهناك بلاءات بسيطة مؤثرة في قلوب الخلق، وهذه التي أمرنا أن نصبر فيها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. أن الصبر يحتاج إلى تصبر، يعني صبر نفسك، صبر نفسك بالآخرة، صبر نفسك بالإخلاص، صبر نفسك بما عند الله، صبر نفسك بأن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء ويتحكم في كل شيء. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني لما أيقنوا بآيات الله، لما أيقنوا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو من يرفع ويخفض ويعز ويذل ويعطي ويمنع، وأن الآخرة لله، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك الرجعة، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة، لما أيقنوا في هذا صبروا. فلما صبروا مكنهم الله في الدنيا فجعلهم أئمة. كيف أصبحوا أئمة؟ لما صبروا على أمر الله، ولما صبروا على آيات الله، ولما صبروا على الأمر، لما صبروا على الآيات، لما أيقنوا في الآيات. وإني داع فأمنوا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عليه مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك صابرين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وهدي قلوبنا، وسدد أسلتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم اجمع كلمتهم على أتقى قلب رجل منهم، اللهم اجعل في قلوبهم السكينة والإيمان والحكمة. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم اجعل الرعب في قلوبهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الصلاة.